بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، قال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى ونفعنا بعلومه وبكم آمين: باب في الردة. الردة لغة الرجوع، وهي أفحش أنواع الكفر، ويحبط بها العمل إن اتصلت بالموت، فلا يجب إعادة عباداته التي قبل الردة، وقال أبو حنيفة تجب. وشرعا قطع مكلف مختار، فتلغو من صبي ومجنون ومكره عليها، إذا كان قلبه مؤمنا إسلاما بكفر عزما حالا أو مآلا، فيكفر به حالا أو قولا أو فعلا باعتقاد لذلك الفعل أو القول، أي معه أو مع عناد من القائل أو الفاعل، أو مع استهزاء أي استخفاف، بخلاف ما لو اقترن به ما يخرجه عن الردة، كسبق لسان أو حكاية كفر أو خوف، قال شيخنا كشيخه، وكذا قول الولي حال غيبته أنا الله، ونحوه مما وقع لأئمة من العارفين. في هذا الباب يذكر لنا الشيخ أحكام الردة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيذني وإياكم منها، وأن يعيذ جميع المسلمين، فهي من أعظم الجنايات على النفس، لأنها تتعلق بالعقيدة. وأنواع الردة في الحقيقة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: ردة في الاعتقاد، وردة في الأقوال، وردة في الأفعال. طبعا هنالك أشياء كثيرة من الممكن لو ضربنا عليها أمثلة. ففي الاعتقادات أن يشك في الله تبارك وتعالى، أو في رسالة أي رسول ذكر في كتاب الله تبارك وتعالى، أو في شك في أي آية من كتاب الله عز وجل، أو في شك من المغيبات التي يجب علينا الإيمان بها، كاليوم الآخر والجنة والنار والملائكة والجن إلى غير ذلك. كذلك الشك في أن الله سبحانه وتعالى يعني يثيب المطيع ويعاقب العاصي. بشكل عام كل ما كان معلوما من الدين بالضرورة إذا كان الإنسان قد تركه عند ذلك، أو غير حكمه من تحليل إلى تحريم، أو من تحريم إلى تحليل. هذا ما يتعلق بالاعتقاد. أما ما يتعلق بالفعل، وهذا هو الأكثر اليوم في حياة المسلمين، وهو أن يسجد لصنم أو شمس أو مخلوق آخر. وقد يقع في هذا الأمر كثير اليوم من الذين لم يدرسوا الشريعة الإسلامية ومارسوا السياسة، ولذلك ربما ينتقلون من بلد إلى بلد آخر، فيطلب منهم بعض الإجراءات فيفعلونها، كالانحناء مثلا لقبر، أو وضع شارة كالصليب مثلا، وقد وقع بها بعض الملوك، وعلق الصليب على رقبته لفترة من الزمن، إقراره بذلك يسمى كفر وردة، ويحتاج إلى توبة إلى الله تبارك وتعالى. فينبغي على الإنسان قبل أن ينتقل إلى بلد آخر أو إلى عادات قوم آخرين، أن يدرس العقيدة بشكل جيد جدا، حتى لا يقع في الردة والعياذ بالله تبارك وتعالى. كثيرا من الناس ربما يقول في قوله لمسلم يشهد أن لا إله إلا الله: يا كافر، معنى ذلك أنه أخرجه عن دين الله تبارك وتعالى. وحتى بعض الناس أحيانا ربما يكون في مرض وفي شدة فقال مثلا لو أخذني الله بترك الصلاة مع ما أنا فيه مع ما أعطاني من المرض والعذاب والشدة فقد ظلمني، فينسب الظلم إلى الله تبارك وتعالى، فهذا أيضا والعياذ بالله خروج عن دين الله عز وجل. كثير من الناس إذا استفتى في دين الله عز وجل يقول أحيانا يا أخي بلا حلال بلا حرام إلى غير ذلك، أنا أريد هذا المال في أي طريق، فهذا أيضا مما يكون قد خرج عن دين الله تبارك وتعالى. أحيانا يعني يستخف بعض الناس بالملائكة بالأنبياء بالمسلمين عند ذلك، أو مثلا يقول مثلا أنا لو صليت أو صمت أو كذا ما أصبت خيرا طيلة حياتي إلى غير ذلك، هذا أو يقول لبعض الناس والله اليهود خير منكم النصارى الأرمن إلى غير ذلك. كثير من الناس من يتكلم بهذه الكلمات نعوذ بالله تبارك وتعالى، أي شيء يساوي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. لذلك علينا دائما أن نعرف من خلال هذه الأمثلة التي ذكرتها ما هو الأمر الذي يعني ينبغي علينا أن نجتنبه في ألسنتنا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لسيدنا معاذ كف عليك هذا، قال أو مؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله، قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. ولذلك ما كان من بعض العلماء كالإمام ابن حجر أنه ألف كتابا سماه الإعلام بقواطع الإسلام، ولذلك يعني مما يقطع الإنسان هذا الفعل الذي يقوم فيه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبعدنا عن ألفاظ الكفر. قال الشيخ باب في الردة أي في أحكام الردة. الردة لغة الرجوع، يعني عندما نقول ذهب فلان وارتد يعني من ذلك أي رجع عنه، وهذا الإنسان بعد أن كان في الإسلام ارتد إلى الكفر والعياذ بالله تبارك وتعالى. وقد قال العلماء وهي أفحش أنواع الكفر، يعني هي أغلظ أنواع الكفر. لذلك أصعب شيء أن يعني يدخل الإنسان في الردة ولا يتوب إلى الله تبارك وتعالى. ومن يرتد منكم عن دينه فيمت، إذا كان مات وهو كافر هذه هي المشكلة، عند ذلك ذهب كل ما فعله من خير وحبط عمله في هذه الحياة الدنيا. وربنا عز وجل يبين ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاقتلوه، أي غير دين الإسلام إلى أي دين أو بدون دين فاقتلوه. ويقول عليه الصلاة والسلام لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. قال الشيخ ويحبط بها العمل، يعني ماذا صلى وماذا صام وماذا يعني فعل من الخير وزكى، كل ذلك بالردة يذهب. فنسأل الله سبحانه وتعالى. عند الإمام الشافعي قالوا قطع ثوابه ولكن لا يترتب عليه القضاء إذا عاد إلى الإسلام ولا يطالب به في الآخرة. وهذا المعنى أن الإنسان لا سمح الله لو ارتد ثم عاد إلى الإسلام وكان قد حج مثلا حجة الإسلام فلا يطالب بإعادتها، أما ثوابها فقد ذهب ولا يترتب عليه لا القضاء ولا المطالبة في الآخرة. بينما عند الإمام أبي حنيفة مجرد الردة اتصلت بالموت أو لم تتصل بالموت معنى ذلك قطعت كل الأعمال، ويجب عليه أن يعيد الأعمال السابقة التي فعلها ويؤاخذ عند الله تبارك وتعالى فيها. هذا المعنى العام للردة. قال ويحبط بها العمل إن اتصلت بالموت، فلا يجب إعادة عباداته التي قبل الردة. وقال أبو حنيفة تجب، يعني الإعادة بشكل عام. وشرعا بالتعريف قال: قطع مكلف مختار فتلغو من صبي ومجنون. قطع مكلف مختار، المكلف هو البالغ العاقل. معنى ذلك هذا إذا قطع الإسلام طبعا تلغو، عندما قال مكلف خرج بذلك الصبي، والصبي الذي هو قبل البلوغ، وخرج المجنون الذي ليس بعاقل ولو كان في أي سن من السنين في حياته. وبعد ذلك ومجنون ومكره عليها، فلقد كان بعض الصحابة كسيدنا ياسر عمار رضي الله عنه نزل فيه قول الله تبارك وتعالى، عند كانوا لا يتركون عنه العذاب بعد أن يتحمل من العذاب الشديد، كما مر معنا في شهر رمضان عندما تكلمنا عنه وعن أمثاله: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فلقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يسأله عن قلبه فيبين له أنه ثابت على الإيمان، لا يزحزح هذا الإيمان شيء، وإنما كان ذلك قول، كان قولا باللسان، وإنما كان من أجل دفع العذاب الشديد عنه. قال: إذا كان قلبه مسلما، إسلاما بقطع مكلف، إسلاما بكفر عزما. معنى ذلك إذا حول مثلا أراد أن يقطع الإسلام، ما معنى حالا أو مآلا؟ معنى حالا أنه الآن يريد أن يقطع الإسلام، أو قال غدا أنا سأقطع الإسلام، له من الآن قطعت الإسلام، من الآن صرت مرتدا، فيكفر به حالا ويطلب منه التوبة والعودة إلى الإسلام، فإن لم يعد عند ذلك قتل ولا يغسل ولا يكفن ولا يدفن في مقابر المسلمين على الإطلاق. طبعا قال: أو قولا أو فعلا باعتقاد لذلك الفعل أو القول معه. معنى ذلك وجدنا كما قلت آنفا أن الردة إنما تكون بثلاثة أمور: إما بالأقوال، وإما بالأفعال، وإما بالاعتقادات. فمثلا عندما يقول قائل مثلا جار النصارى فقال: إن الله ثالث ثلاثة، في هذا يخرج عن دين الله تبارك وتعالى. في الفعل مثلا أخذ المصحف وألقى به هكذا، سواء ألقى فيه في الطريق أو في قاذورات أو ما شاكل ذلك، لذلك هذا يعني مما يجب علينا أن نحترم. اليوم يوجد شيء غريب، أن كثيرا من الناس اليوم لا يحترمون المصاحف، وقد نجد هذا في المساجد كثيرا. لقد سمعنا سابقا أن بعض السلاطين دخل إلى غرفة لينام فيها فوجد فيها مصحفا، فبقي قائما تلك الليلة، لم يستطع أن يجلس لوجود المصحف في هذه الغرفة. بينما نجد اليوم أن كثيرا من المسلمين اليوم ربما بعضهم يمد قدمه عند القراءة، وبعضهم ربما يحمل المصحف بطريقة مزرية، وبعضهم يتجه مثلا بأقدامه إلى المصاحف، وبعضهم يجعل، حتى إنك لتجد هذا يعني كثيرا حتى في المسجد النبوي أكثر وفي بيت الله الحرام، وترى الناس لا يبالون في هذه المسألة، فترى هذا مصحفه مع حذائه، وهذا مصحفه على صدره وهو نائم، وهذا رجله أحيانا في خزانة المصاحف، وقد رأينا الكثير من ذلك ونبهنا على الكثير منها. ولكن هذا يحتاج إلى تربية وإلى تعظيم. طبعا قد يقول قائل: ماذا نفعل بالأولاد؟ إن مسألة الأولاد ربما نتساهل فيها أكثر، عندما نعطي لواحد لوحا أو نعطيه جزءا من كتاب الله عز وجل ليتعلم، لا يقول أحدنا إنهم يمزقون المصاحف، لابد لهم من التعليم، ولكن لابد مع هذا التعليم من اقتران بأدب كبير لكتاب الله تبارك وتعالى. وهذا يحصل عندما كل واحد منا يحترم كتاب الله تبارك وتعالى في بيته ويأمر بذلك زوجه وأولاده ويسير على هذا المنهج الذي رسمه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن كل آية من كتاب الله تبارك وتعالى لها نفس قيمة المصحف. ولذلك تجد يعني للأسف مثلا الآن كنا في رمضان، الآن انتهينا من رمضان، إمساكيات التي تحدث بسبب توقيت الصيام والصلوات في رمضان لا يقصد بها وجه الله تبارك وتعالى، وإنما تقصد بها الدعاية للمحلة. انظر إلى القمامات كم فيها من آية، شهر رمضان مثلا، هذه الآيات أمثالها ومن الأحاديث النبوية التي ألقي الكثير منها في القاذورات يعني أو وضعت مع القمامات، أو ترى أن بعض الدعايات أمام باب المسجد توزع ومع هذا تجد فيها آية من كتاب الله، وخاصة بعد قليل ترى هؤلاء الأفواج الذين يريدون للحج والعمرة وأشباه ذلك ماذا يفعلون؟ أيضا يجعلون لله على الناس حج البيت مثلا عمرة في رمضان، من كلام النبي عليه الصلاة والسلام ومن كلام الله تبارك وتعالى. ولو نظرت إلى الأرض يعني ماذا تفعل؟ تعمل قماما من أجل أن تحافظ على آية يعني ألقيت، وهؤلاء لا يبالون، غرضهم من ذلك الدعاية والإعلام، وهذا لا يجوز بحال من الأحوال. من الممكن أن تفعل دعاية دون ذكر آية، دون ذكر. حتى بعض الناس أعجبني عندما مثلا كتب رمزا مثلا اسمه محمد، حتى في تعظيم اسم النبي عليه الصلاة والسلام، واسمه يتكرر حتى ولو على قطعة حلوى مثلا، فيكتب رمز مثلا بدل هذا ميم، أو مثلا لا يكتب عبد الله. قد وجدنا هذا في بائعي، ونبهنا بعض بائعي البوظة مثلا كان في اسمه مثلا عبد الله وما شاكل ذلك، فانتهى عن ذلك ولم يعد يعني يفعل مثل هذه الأوراق التي دائما تلقى في القاذورات. فعلينا أن ننتبه، لقد رأينا قبل سنوات كانت بلدنا يوجد فيها عدد من الصالحين يمرون في الطرقات يحترمون حتى الحرف العربي، فيقولون إن هذا الحرف كتب فيه كتاب الله عز وجل، فيلتقطون الأوراق كما يلتقطون الخبز من الطريق، ثم يقومون بإحراقه وبعد ذلك حتى لا يداس بالأقدام. حتى أصحاب المحلات كانوا يمنعون أن مثلا تمسح الجدران والبلور إلى غير ذلك بالجرائد التي تكتب بالحرف العربي. إخواننا في الخليج أسوأ حالا منا، ففي جرائدهم ترى الكثير من آيات الله تبارك وتعالى، مع أن الجريدة لا تحترم، مع أن الجريدة يعني تترك هكذا. لا أريد أن أتوسع في هذا، لكن لابد من الإشارة إليه بشكل واضح. قد يقال مثلا قائد، ما بال فلان يصاب بأذى في بيته؟ انظر ماذا تفعل، ماذا تفعل في آيات الله، ماذا تفعل في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف تمتهن هذه الآيات، وكيف تجعلها أحيانا بعض الناس لا يبالي، ربما يجعل هذه الجرائد مثلا تحت الأطعمة ويرى فيها أقل ما يوجد إنا لله وإنا إليه راجعون في النعوات الموجودة في الجرائد. فينبغي علينا أن ننتبه لهذا الأمر بشكل كبير جدا. لذلك هذا معنى الاستخفاف. لذلك قلنا فيكفر به حالا أو قولا أو فعلا باعتقاد لذلك الفعل. بعض الناس ربما يستهزئ حتى في مسألة قص الأظفار، فقل قص أظفارك في يوم الجمعة تأتي من أجل الوضوء كذا، قل لا أفعله وإن كان سنة، ولو جاء النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ما قبلته منه. يعني بعض الناس يتكلم بكلام ويظن نفسه أنه في حدة، ولكنه يتكلم بكلام يخرجه عن دين الله تبارك وتعالى. قال أو باعتقاد لذلك الفعل أو القول أي معه، أو مع عناد من القائل أو الفاعل، أو مع استهزاء أي استخفاف بخلاف ما لو اقترن به، ما يخرجه عن الردة كسبق لسان أحيانا بعض الناس مثلا سبق لسانه إلى كلمة، مثلا قال دون أن يقصد ما يقول، مثلا طلعت معه أنا الله ثم قال أستغفر الله العظيم وأتوب إلى، مثلا خرجت على لسانه عند ذلك ما في هذا الأمر. أو في إذا كان يختبر في بلد للكفر ربما يكون جاسوسا للمسلمين هناك، فاختبر في شيء أن يسجد لصنم وهو يعلم أنه لو سجد لصنم ماذا يفعل؟ عند ذلك يخرج عن دين الله، ولكن الآن مخير بين أمرين، بين أن يسجد تقية يعني بالشكل لا بالقلب، وبين أن يقتل، فماذا يختار؟ سمح له الإسلام في ذلك أن يفعل هذا الأمر تقية وأن لا يكفر يعني ولا يكفر، ويكون بذلك غير معتقد لهذا السجود. أو حكاية الكفر، ما معنى حكاية الكفر؟ حكاية الكفر مثلا إن فلان يقول كيت وكيف، فلان يقول، فعندنا قاعدة تقول ناقل الكفر ليس بكافر. مثلا لو جئنا إلى القاضي فقول ماذا قال فلان، يقول قال فلان، ثم يأتي بالكلام تماما. عندما يأتي بالكلام هل كفر هذا الشاهد؟ لا، وإنما حكم عليه القاضي بهذه المسألة تمام. أو خوف كما قلنا وعطينا أمثلة، قال شيخنا كشيخه، وكذا قول الولي، يعني بعض أولياء الله عز وجل لهم حالة غيبة، هذه الحالة الغيبة ربما يعني ينبغي على بعض الناس أن يعرفوها، فإذا خرجت منه بعض الكلمات كقولهم أنا الله أنا الحق عند ذلك، فقال مما وقع ونحو مما وقع لأئمة من العارفين كابن عربي وأتباعه بحق، وما وقع في عبارتهم مما يوهم كفرا. نحن نقول الآن إذا خرج لا يهمنا الشخص، إذا خرج على لسانه كلمات الكفر وهذا يعني لا علاقة لنا نحن بحالة استغراقه، فإذا خرجت كلمات الكفر وترددت على لسانه فإنه يجب على المسلمين أن يقيموا الحد عليه، وبعد ذلك هو يموت على الإسلام، بينه وبين الله شيء، حتى لا يتجرأ الناس على أن يتكلموا في هذا الكلام. أما إذا كانت العبارات في الكتب طعام الكبار سم على الصغار، إذا جاءك ولد صغير ويحتاج إلى لبن أمه هل تطعمه كوسا محشي مثلا؟ ماذا يحدث له؟ يموت أم لا؟ يموت. تطعمه لحمان؟ يموت. إذن كذلك في العلم يوجد مراتب، هذه المراتب في العلم ربما بعض الكتب لا يستطيع أن يفهمها إلا كبار أهل العلم، ولذلك كما في الطعام تدريج يوجد في العلم تدريج، هذا التدريج نقول إن بعض عبارات العلماء الكبار ربما لا يفهمها إلا من تعمق في العلم، فنحرم على الصغار أن يقرؤوها، وبعد ذلك نجعل الكبار هؤلاء الذين وصلوا إليه، حتى قال بعضهم فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموال، يعني معنى ذلك إن قراءة مثل هذه الكتب ماذا تحتاج؟ تحتاج إلى رشد كبير في مسألة علمية كبيرة جدا. وهذه بعض الاصطلاحات وجدت عند بعض الصوفية، نحن لا نكلف أن نؤول لهم، نفس الوقت كثير من الناس اليوم يتجرؤون فيقولون مثلا والله فلان كلام ابن عربي كافر، هذا لا يجوز بحال من الأحوال، وما أدراك أن هذه الكلمة الموجودة في الكتاب قالها ابن عربي، وإن كان الكتاب مكتوب عليه هذا شيخ محي الدين ابن عربي، لا، أنت تقول هذه الكلمة يكفر صاحبها، يكفر صاحبه دون أن تقول يكفر فلان، لأنك تكفر فلان دون أن ربما هذا كتاب دس عليه وربما يعني هو لم يقله. كم من كتاب نسب إلى غير صاحبه، كم من عبارة، اليوم خطباء كثر حتى في صلاة الجمعة ترى أن بعض الخطباء يتكلمون كلاما تظن أنه هو الذي كتب هذا الكلام أو نمقه أو ألفه دون أن ينسب الكلام إلى صاحبه، يعني دون أن يقول قال الإمام الشافعي يقول هو هذا القول، فتحسبه بليغا بينما هو يسرق هذا الكلام. ومن الأدب أن ننسب الكلام إلى أصحابه دائما، فإذا كان القول لله عز وجل نقول قال الله عز وجل، وإذا كان للنبي عليه الصلاة والسلام نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأولى إن استطعنا أن نذكر الراوي وأن نذكر في أي كتاب روى البخاري في صحيحه، روى البخاري في الأدب المفرد مثلا إلى غير ذلك، فنقول هذه الكلمات ونوضحها بشكل عام. ولذلك تكفير بعض الناس هكذا، التسهيل في تكفير الناس، هذا مما يجر الويلات على المسلمين. تكفير المسلم كفر يا أخوان، تكفير المسلم يعني واحد مسلم تقول له يا كافر. حتى سيأتي معنا لو قال الإنسان لإنسان جاء أنا أريد الإسلام ماذا أقول؟ يا أخي أنت قبل أن تسلم هل قرأت شيئا عن الإسلام؟ اذهب خذ هذا الكتاب، فكر جيدا قبل أن تدخل في الإسلام. طيب هذا الكلام يكفر الذي يقوله، جاءك مسلم ما يدريك أنه يموت بعد لحظة، بعد لحظة واحدة قد يموت، بينما يموت على الكفر وبينما يموت على الإسلام. فإذا جاءك وطلب الإسلام فقل قل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ثم بعد ذلك قل له اغتسل، علمه الصلاة، علمه الطهارة، علمه الدين، علمه الحدود، علمه كل شيء. لكن في الدرجة الأولى عليك أن تقول له قل أشهد أن لا إله إلا الله. فإن التأخر عن قول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هذا مما يوقع الإنسان في الكفر. هذا ما أحببت أن أذكر فيه عما ذكره الشيخ، قال مما وقع لأئمة من العارفين كابن عربي وأتباعه بحق، وما وقع في عبارتهم مما يوهم كفرا غير مراد به ظاهره كما لا يخفى على الموفقين. نعم يحرم على من لم يعرف حقيقة اصطلاحهم وطريقتهم مطالعة كتبهم. يعني أنا أضرب لك مثلا، يعني سمعت من مشايخنا أنه يحرم علينا أن نقرأ كتب ابن عربي مثلا، ربما وقع الكتاب في يدي وقرأت منه عبارة أو عبارتين ثم تذكرت نصيحة الشيخ ثم تركت هذا الكتاب، يعني وأنا بعد طلب علم ربما تجاوز 40 سنة الآن لا أجرؤ على قراءة أمثال كتب ابن عربي. إلى الآن أنا لا أستطيع ولا أفهمها، لأنه ربما لا أستطيع أن أميز ماذا دس عليه من الذي تكلم به. فمثلا قرأت عبارة إن الذين كفروا كفروا عكس آمنوا، جاء بها فأولها إن الذين ستروا إيمانهم عنك، هذا الكلام يقلب القرآن رأسا على عقب. فإما أن أتحامل على ابن عربي وربما أنسى أن أقول هذا الكلام، ربما يكون مدسوسا عليه. فالأولى ماذا أفعل؟ أن آكل طعاما يناسبني، أن آخذ علما يناسبني. يوجد من العلم الكثير ما قرأته حتى الآن، أقرأ العلم الذي لا خلاف فيه وأترك العلم الذي فيه خلاف. لذلك كان علماء اليوم من المؤسف أن كثيرا من الأوروبيين من الإنجليز من الفرنجة بشكل عام يريدون أن يجعلوا لنا كليات، هذه الكليات تحت اسم كليات ابن عربي، يجعلوها في بلادنا ويدرسون الناس هذه الكتب من أجل أن يدرسونهم الدس الذي جعل على كتاب الله، من أجل أن يقلبوا الناس تحت اسم الفكر والفلسفة وما شاكل ذلك. فعلينا أن نتقي الله تبارك وتعالى في هذا الأمر. نعم يحرم على من لم يعرف حقيقة اصطلاحهم وطريقتهم مطالعة، يحرم عليهم مطالعة كتبهم فإنها مزلة قدم له، ومن ثم ضل كثيرون اغتروا بظواهرها. وقول ابن عبد السلام يعزر ولي قال أنا الله فيه نظر. لماذا؟ لأن هذا الكلام أحد أمرين، إما أن تكون هنالك غيبة يعني صار كالجنون، والمجنون هل يقع له تكليف؟ عند ذلك لا نكلفه، وإن كان هو مكلف ويعي ما يقول فهذا كفر، فلا لا يجوز أن نقول هذا الكلام، وإنما نقول أحد أمرين، إن كان مكلف فهو كافر يقام عليه الحد، وإن كان في حالة غيبة مانع عن التكليف فلا تعزير عليه، وعلينا أن نتقي الله تبارك وتعالى في هذا الأمر. على كل حال، لا يوجد عندنا أحد معصوم إلا من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. قال: وذلك كنفي صانع ونفي نبي أو تكذيبه وجحد مجمع عليه معلوم من الدين بالضرورة. أعطانا أمثلة، نعم، المكفر في القول أو الفعل أو العزم أعطانا أمثلة كنفي صانع، قال: هذه الدنيا وجدت صدفة، كقول الشيوعيين مثلا، هؤلاء الذين يقولون بأن هذه الدنيا وجدت صدفة. طبعا أقرب أمثلة: هل رأيت سيارة حجارة مرة قلبت وبعد ذلك بنت جدارا؟ هل رأيت حروف مطبعة نثرت فألفت قصيدة شعرية؟ هذا الكون الذي ضبط يعني بقوانين عالية جدا، نضرب مثلا في الفلك، اليوم يقول لك علماء الفلك بعد 288 سنة تحدث هذه الحادثة الفلكية، ما هذا الضبط العالي جدا؟ وما هذه الأمور التي تكون بحساب دقيق؟ كل فلك وكل جرم في هذا في هذه السماء وفي هذه الكواكب يجري لماذا؟ لأجل مسمى، لمكان، كلهم في فلك يسبحون بإرادة الله، لا فوضى في هذا الأمر. لذلك لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر أبدا، كل ذلك يمشي بنظام محكم. ولذلك هؤلاء الذين ينفون الصانع لا يستطيعون أن يقولوا عن كرسي انتقل من مكان إلى آخر سنتيمتر إلا ويقولون لابد من محرك له، فكيف ينفون عن هذا الكون الصانع؟ كذلك أو ونفي نبي، طبعا الأنبياء عندنا بالنسبة للأنبياء عددهم كبير جدا، لأن الله عز وجل قال: منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. لكن المقصود بنفي نبي أن يقول مثلا نفى موسى، عيسى عليه السلام، إبراهيم، يعني من الذين وردوا في كتاب الله تبارك وتعالى. هل يجب على المسلم إذا قلت له عدد الأنبياء أن يعددهم؟ لا، إنما يجب عليه لو طرأ عليه اسم نبي أن يعرفه فيقول إنه هذا نبي من أنبياء الله، وإذا كفر به وكان موجودا في كتاب الله عز وجل عند ذلك يكفر. قال: أو تكذيبه وجحد مجمع عليه. طبعا هنالك بعض الأشياء، الصلاة واجبة هذا مجمع عليه، الزكاة فريضة، نعم، الصوم فريضة، نعم، الحلال البيع حلال، الربا حرام، الزنا حرام، مثلا اللواط كبيرة من الكبائر، الظلم حرمه الله تبارك، هذه أشياء. أما هنالك بعض الأشياء الخفية لا يعرفها بعض الناس، مثلا والله ماذا تأخذ بنت الابن مع البنت، وبنت البنت مع البنت، بنت البنت مع البنت لا ترث، وبنت الابن مع البنت ترث السدس تكملة الثلثين إذا لم يكن لهذه البنت معصب لها كأخ كابن، أو لم يكن لها أخت مثلا أو أخوات يصلن بها إلى درجة الثلثين، فكانت منفردة ووجد معها. هذه مسألة لا يعلمها إلا من عالم بالفرائض. ولذلك لو قال أنا لا أعرف لا نكفر مثل هذا الشخص مثلا، يعني وربما يختلف، يعني الفاتحة من كتاب الله عز وجل، بسملة من الفاتحة هل هي جزء من الفاتحة؟ في خلاف ما بين الأئمة، يعني سواء قال منها أو لم يقل منها، لكنه لا ينكر أن بسم الله الرحمن الرحيم آية من كتاب الله عز وجل، لأن الله عز وجل يقول إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. عند ذلك تجد أن هذا موجود في وسط كتاب الله تبارك وتعالى. هذا معنى جحد مجمع عليه معلوم من الدين بالضرورة من غير تأويل، وإن لم يكن فيه نص كوجوب نحو الصلاة مكتوبة، الصلاة المكتوبة وتحليل نحو البيع والنكاح وتحريم شرب الخمر واللواط والزنا والمكس وندب الرواتب والعيد، بخلاف مجمع عليه لا يعرفه إلا الخواص. مثلا قال: ولو كان فيه نص كاستحقاق بنت الابن السدس، وقد مثلت في ذلك نعم مع البنت وكحرمة نكاح المعتدة. إذا كانت المرأة في عدة يعني للأسف يعني تسألني بعض النساء فقالت ولما انتهت عدتي وأنا يوجد خاطب وأريد قبل السفر، بعد ذلك تبين أنه كان يزني بها في أثناء العدة يعني باعترافها. طيب ما هذا السؤال؟ هذا سؤال استهزاء في دين الله تبارك وتعالى، حتى الزانية تعلم أنها في وقت العدة يعني حرام النكاح، فكيف بمسألة الزنا؟ وهذا اليوم الإنسان خاصة إذا عرف شيئا وبعد ذلك أخذ فوق المعرفة يعاند ويعرف. فمثلا بعض الناس يأتي إلى الخمر فيعاند، بعرف أنه حرام، ها بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كفر فوق كفر يعني فوق ردة، لأنه ماذا يفعل؟ يحلل شيئا. ولا تستغرب يوجد بعض الناس وعلى وسائل الإعلام والله قدمنا يا أخي سطل مثلا خمر وسطل مثلا ماء للحمار، ليش ما شرب؟ لأنه حمار، يعني كأنه عرض بكل المسلمين، وهذا هذه ردة وبعد عن دين الله تبارك وتعالى واستهزاء بهذا الدين. فينبغي علينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى. طبعا هنالك بعض الناس يعذرون، فقط من؟ عندما أقول جاهل في الشريعة الإسلامية لا يختص إلا بشخصين اثنين. الأول رجل دخل الإسلام حديثا اليوم بارح من أسبوع، ما الآن ما تعرف على دين الله، هذا جاهل. وكذلك إنسان نشأ في بادية بعيدا عن يعني نشأ بعيدا عن العلماء، هذا عندما نشأ بعيدا عن العلماء كابن بدوي مثلا، ما صار لسه قبل سن البلوغ لساعته أول التمييز، أعطاه كم راس غنم وقال له سراح فيهم، يعني لساعته بالصحراء ما له شايف غير الغنم آن والكلب اللي معه والصحراء. يعني هذا لو كان يجهل فهل يعذر بجهله؟ نعم يعذر بجهله، لأنه في الواقع. لكن هل يجب على أبيه أن يعلمه؟ نعم يجب على والده أن يعلمه، وكحرمة نكاح المعتدة للغير كما قاله النووي وغيره، وبخلاف المعذور أعطانا مثال كمن قرب عهده بالإسلام يضاف إليه من نشأ في بادية بعيد عن العلماء. بعد ذلك قال وسجود لمخلوق. نقف هنا إن شاء الله ونتابع في الغد، والحمد لله رب العالمين.